هل تعلمون بارك الله فيكم أن أكرم النساء أيسرهن مهرا؟ هذا الغلاء الذي يكون في المهور من أولياء المرأة، وهذه الحفلات التي تضيع فيها كثير من الأموال، على ماذا؟ كل هذا يعني من الإسراف الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى. ابتعد كثير من الشباب، كثير من البنات عن الزواج بسبب غلاء المهور، لا يملك أن يدفع كل هذا المال، بل بعضهم ولو كان يملك يستغلي، يقول لماذا أدفع كل هذا المال على زواج؟ لا، لا داعي للزواج. فاتقوا الله تبارك وتعالى، يسروا الزواج للناس، يسروا المهور، لا تبالغوا في حفلات الزواج، لا تبالغوا في لباس العروس، عيشوا حياة طبيعية هانئة، بل هذه المبالغات التي يعيشها كثير من الناس والشوفة هذه، شوفوني فلانة سوت عرس بالمبلغ الفلاني، لازم بنتي تسوي عرس مبلغ الفلاني، فلانة اشترت بدلة بمبلغ الفلاني، لازم اشتري بدلة بمبلغ الفلاني، فلانة شبكتها مبلغ الفلاني، لازم شبكتي بنتي شبكتها تكون بالمبلغ الفلاني، على ماذا؟ هونوا على الشباب، هونوا على البنات، دعوهم يتزوجون، لا تتدخلوا في حياتهم، يسروا ولا تعسروا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الميسرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.